فأما القرآن فسمعتموه، وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أن الخلق إذا حشروا يوم القيامة لحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون. ومقدار اليوم كم؟ 50,000 سنة، والشمس تدنو منهم حتى تكون بقدر ميل، ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيطلبون من يشفع لهم، فيلهمون إلى أن يأتوا من؟ آدم، فيأتون إليه ويطلبون منه الشفاعة، ويذكرون من مناقبه وفضائله، ولكنه يعتذر، يعتذر بعذر مذكور في القرآن، وهو أن الله نهاه عن الأكل من الشجرة فأكل منها، فكأنه يقول أنا أستحي من الله أن أشفع إليه في عباده وأنا قد جرى مني ما جرى. وفي اعتذار آدم عن الشفاعة بأكله من الشجرة دليل على بطلان القصة المعروفة بأن قول الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فإن في هذه القصة أنها لما حملت أتاهما إبليس وقال لهما إنه صاحبهما الذي أخرجهما من الجنة. انتبه لبيان كذب القصة، إنه صاحبهما الذي أخرجهما من الجنة، وأمرهما أن يسمي الولد إيش؟ عبد الحارث، ولكنهما أبيا أن يسمياه فخرج ميتا. ثم قال لهما إما أن تطيعاني أو أجعل له قرني أيل، نوع من الغزلان، فيخرج من بطنك فيشقه، فأبيا فخرج ميتا. ثم إنه في الثانية أو الثالثة أطاعه وسمياه عبد الحارث. فهذه قصة باطلة، لا من حيث السياق ولا من حيث المعنى، لأن هذا لو وقع من آدم لكان أعظم من المخالفة في أكل الشجرة، إذ أن المخالفة في أكل الشجرة معصية من المعاصي، ولكن هذا شرك، والشرك أعظم حتى من الكبائر. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله لأن أحلف بغير الله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة. المهم أن آدم عليه الصلاة والسلام إذا أتاه الخلق يطلبون منه الشفاعة إلى الله يعتذر بأنه إيش؟ أكل من الشجرة. وإني أسألكم، هل أكله من الشجرة بعد أن عاقبه الله عز وجل بما عاقبه هل أنزل مرتبته عند الله؟ الجواب لا. لما أكل من الشجرة أخرجه الله من الجنة، ولكنه تاب إلى الله عز وجل ورجع إلى الله، فماذا حصل له؟ قال الله تعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فكانت حاله بعد ذلك خيرا من حاله قبل ذلك، لأن الله اجتباه وهداه فكانت حاله خيرا. وهكذا المرء إذا أذنب وتاب إلى الله من ذنبه وندم على ما حصل فإنه قد يكون بعد التوبة خيرا منه قبلها، وهذا شيء مشاهد. كثير من الشباب الذي التزم عادت حالته خيرا من حاله قبل ذلك. ثم يأتون إلى نوح، يعني يأتي الناس يوم القيامة إلى نوح ليشفع لهم فيعتذر. لماذا؟ بأنه سأل ما ليس له به علم، حيث قال ربي إن ابني من أهلي، وقد وعده الله تعالى أن ينجيه وأهله، فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. بماذا أجابه الله؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هكذا يقول الله عز وجل لنبي، بل لرسول من أولي العزم من الرسل، يقول هذا الكلام، هذا الكلام الغليظ الغليظ، لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فما بالك بواحد من البشر يحكم بالشريعة فيما ليس له به علم، أليس هذا أعظم؟ نعم هو أعظم، لأن المفتي يقول عن الله، فإذا قال عن الله قولا لم يقله الله صار بذلك أشد ظلما ممن سأل ما ليس له به علم. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أشرف البشر عند الله، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، من هو الذي أنعم الله عليه وأنعم عليه الرسول؟ زيد بن حارثة رضي الله عنه. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، حين استشاره في طلاقها فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أمسكها، قال الله تعالى واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. كلام عظيم لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى يفعل مثل ذلك حتى يتبين للخلق أن لا نسب بينه وبين عباده، وأن أكرم خلق عند الله أتقاهم، وأنه إذا وقع مثل ذلك للرسل فمن دونهم من باب أولى أن تقع عليهم اللائمة. المهم يا إخواني أن نوح يعتذر، يأتون بعد ذلك إلى إبراهيم فيعتذر، وإلى موسى فيعتذر، وإلى عيسى فلا يعتذر بشيء فعله، ولكنه يقر بأن غيره أولى بها، لأن عيسى إذا أتوه لا يذكر شيئا مما يمنعه من الشفاعة، لكنه يدلهم على من هو أحق بها منه وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون من الشفاعة فيشفع. وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله به في قوله ومن الليل اجلس، في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أعود إلى الآية، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. من آل إبراهيم؟ آل إبراهيم ذريته، وآل عمران ذريته، منهم موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه موسى ابن عمران، اصطفاهم على العالمين وجعل فيهم النبوة والكتاب، والمجاهدون في سبيل الله والداعون إلى الله وغير ذلك من أسباب الاصطفاء والاجتباء. وهل يصطفي الله تعالى أحدا من غير البشر؟ الجواب نعم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله تعالى يصطفي من الملائكة رسلا كاصطفاء جبريل عليه السلام في كونه الواسطة بين الله تعالى وبين رسله، حيث إنه موكل بالوحي. وهل يصطفي من الأزمان شيئا؟ نعم، مثل كرمضان اصطفاه الله تبارك وتعالى وفضله على الشهور، وكيوم عرفة مفضل على سائر أيام العام، وكيوم الجمعة. وهل يصطفي من الأمكنة؟ نعم، مثل مكة، المدينة، المسجد الأقصى، المساجد بالنسبة للأسواق، وأشياء كثيرة. فالله تعالى يصطفي من خلقه ما يشاء من إنسان أو مكان أو زمان، لأن بيده الأمر. ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. الذرية كل من خرجوا من صلب الإنسان، فأحيانا يراد بهم من كانوا من أبناء من أولاد البنين وأولاد البنات، وأحيانا يراد بهم من كانوا من أولاد البنين فقط. وفي هذه المسألة لو وقف شخص على ذريته فمن يدخل في الوقف؟ يدخل أبناؤه وبناته لا شك، ويدخل أولاد أبنائه بلا شك. وهل يدخل أبناء البنات؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال إنهم يدخلون، ومنهم من قال إنهم لا يدخلون. والصحيح أنهم لا يدخلون إلا إذا نص عليهم بأن قال أولاد البنات كأولاد البنين، أو من مات عن ولد فنصيبه لولد، أو ما أشبه ذلك. وقوله والله سميع عليم في هذا في آخر في ختام هذه الآية اسمان من أسماء الله. الأول الأخ، والثاني العليم. أسمع، والله سميع عليم. سميع لها معنيان، المعنى الأول مجيب، ومنه قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. والمعنى الثاني من معاني السميع ذو السمع، يعني إدراك كل صوت وإن خفي. ومنه قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أما العليم فمعناه الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، المحيط بكل شيء علما. وعلم الله تعالى أزلي أبدي، أزلي لم يسبق بجهل، وأبدي لا يلحقه نسيان. وأما قول الله تعالى نسوا الله فنسيهم، فالمراد بالنسيان هنا الترك، وليس المراد بالنسيان الغفلة عن شيء معلوم، بل هو الترك. وإذا آمنت أيها الأخ المسلم بأن الله تعالى سميع عليم، أوجب لك هذا الإيمان أن لا تسمع الله قولا لا يرضاه، وأن لا تعمل عملا لا يرضاه، لأنك إن قلت قولا لا يرضاه سمعه، وإن عملت عملا لا يرضاه علم به. وننتقل من هذا الكلام إلى الحديث. نعم، إيش هو؟ لا هذا يطول. اللي بعده، اقرأ اللي بعده. ها؟ إيش؟ بعده. نعم. باقي على الأسئلة شيء، باقي على الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمع كتاب الحدود من كتاب عمدة الأحكام، الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم ناس من عكل أو عرينة، من عكل أو عرينة، فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، واستاقوا النعم فجاء فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم. فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. أخرجه الجماعة. اجتوت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة، واستوبأتها إذا لم توافقك. حديث طيب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. الحدود تطلق على عدة معاني، تارة يراد بها الأوامر، وتارة يراد بها النواهي، وتارة يراد بها العقوبة. فإذا قيل تلك حدود الله فلا تعتدوها، كان المراد بها الأوامر. وإذا قيل تلك حدود الله فلا تقربوها، فالمراد بها النواهي. وإذا قيل من زنى أقيم عليه الحد، فالمراد به العقوبة. هذا الترجمة التي ذكر المؤلف يراد بها العقوبة. والحد الذي بمعنى العقوبة يعرف بأنه عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب فاعلها. استمع، الحدود بمعنى العقوبة هي إيش؟ عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب الفاعل. فقولنا مقدرة شرعا خرج به العقوبات التي ليست مقدرة بالشرع ولكنها مقدرة بنظر الحاكم، وتسمى التعزيرات. وقولنا في معصية خرج به العقوبة في غير المعاصي كالعقوبة في ترك الواجبات مثلا، وقولنا لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن فاعلها. هذا فيه الإشارة إلى الحكمة من إقامة الحدود. لماذا فرض الله الحدود على الناس؟ من أجل أن تمنع من الوقوع في مثلها، لأن من لا يرجعه القرآن يرجعه السلطان، وتكفر عن فاعلها، لأن الرجل إذا أذنب وأقيم عليه الحد فإنه كفارة له، فلا يجمع الله له بين عقوبة الدنيا والآخرة. هذه الحدود. والحدود تقع في الزنا وفي اللواط وفي السرقة وفي قطع الطريق وفي القذف، كل ما كانت عقوبته مقدرة بالشرع فهو من الحدود. ذكر المؤلف رحمه الله هذه القصة العجيبة. نزل قوم من عكل أو عرينة، وهما قبيلتان معروفتان في العرب، نزلوا المدينة وافدين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكأنهم كرهوا المدينة، اجتووها وكرهوها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة، فلحقوا بالإبل، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا، فصحوا ونشطوا وعادت عليهم الصحة، ولكنهم كفروا النعمة والعياذ بالله. أتدرون ماذا فعل هؤلاء؟ قتلوا أولا سملوا عين الراعي، سملوا عينه، وسمل العين أن يحمي الإنسان شيئا كالمخيط، وتعرفون المخيط الإبرة الغليظة، أحموه على النار ثم كحلوا به عين الراعي، نسأل الله العافية، حتى تفجرت عيناه، ثم قتلوه، ثم استاقوا الإبل، أخذوها غصبا. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول النهار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع رحمته كان قويا حازما، وهكذا ينبغي الإنسان أن لا تمنعه الرحمة من الإصلاح، لأن بعض الناس يكون عنده رحمة فتغلب الرحمة الحكمة، وهذا غلط. يجب أن تكون الرحمة والحكمة قرينتين. لا يكون الإنسان رحيما غير حكيم، ولا حكيما غير رحيم. لا بد من الأمرين، يكون حازما في أموره حتى يصلح الخلق به. جاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول النهار، فأرسل في طلبهم فجيء بهم، يعني أنهم أدركوا، وجيء بهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمل أعينهم. ما معنى تسمل؟ يحمى مخيط ويكحلون به حتى تتفجر العين، وإنما أمر بذلك لأنهم فعلوا بالراعي هذا، وهذا من القصاص، العين بالعين والجناية بالجناية. فالقصاص يجب أن يفعل بالجاني كما فعل في المجني عليه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس رجل بين حجرين لأنه رض رأس جارية. فإن في المدينة قوما من اليهود كما هو معروف، خرجت جارية من الأنصار وعليها أوضاح حلي، فسرقه اليهودي، واليهود كما نعلم أشد الناس حرصا على المال وأبخل عباد الله، لأنهم قالوا يد الله مغلولة فغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. هذا اليهودي قتل الجارية وأخذ ما عليها من الحلي، فجيء إلى الجارية وفيها رمق لم تمت بعد، فقيل من فعل بك هذا؟ هذا يعدون أناسا حتى ذكروا اسم اليهودي لأنه هو الذي فعل بهذا. فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين لأنه فعل بالجارية كذلك. هؤلاء القوم من عكر أو غريلة سملوا عين الراعي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمل أعينه، ثم أمر أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، اليد من مفصل الكف، وفي مفصل الكف ثلاثة أعضاء. نشوف الأخ يبينها لنا، انتظروا يا جماعة، هذا يجي يروح عنه نوم شوي. ايش فيه؟ فيها الخنصر، بس الخنصر مو في مفصل الكف، والبنصر الكف فيه الكف، الناس نريد مفصل الكف. نعم، لا تعلم ما اسم اليوم من الأسبوع؟ الثلاثاء. سبحان الله، يخفى عليك يوم اسم اليوم؟ نعم، لا لا جو، قال أن اليوم الثلاثاء، ومن الشهر 27 29. بارك الله فيك، اسلم. من يعرف المفاصل في الكف؟ تمام، اسلم. في هذا المفصل كوع وكرسوع ورسل. نعم، وأنشدناكم قبل هذا بيتا ولعل بعضكم يذكره. اذكره لنا، استحي، تفضل. اذكر البيت ما باللفظ لا بالمعنى. اسره سبحان الله. ايش انشدتكموه قبل ايام قليله. نعم وين يلا لا اللي وراء. نعم تفضل. الكرسوع والرسغ ما وصل. احسنت اسلم. وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم. اصبر يا رجل كمل بعد قم. فخذ بالعلم واحذر. بارك الله فيك احسنت اسلم. نعم يقول وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسق ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. نعود إلى الحديث. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركوا في الحرة حرة المدينة في الشمس يستسقون فلا يسقوا حتى ماتوا. ترون أن هذه العقوبة عقوبة صارمة جيدة لأن الفعل الذي وقع منهم فعل قبيح سيء. أنعم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها ويكون الجزاء إيش؟ أن قتلوا الراعي واستاقوا الإبل. هذه فعلة قبيحة فكانت عقوبتهم من أنسب ما يكون. ففي هذا الحديث أنه لو جرى مثل ذلك فإننا نطبق هذا الذي وقع وليس كما قال أبو قلابة رحمه الله إن الحديث منسوخ وإن هذا قبل أن تنزل آية الحدود، بل نقول هذا محكم ومن فعل مثل هذا فعل به مثل هذا. وفي هذا الحديث دليل على طهارة ألبان الإبل. الحديث يشرب من أبوالها وألبانها يشرب من أبوالها وألبانها. فأقول في الحديث دليل على طهارة ألبان الإبل صحيح؟ طيب ودليل على طهارة أبوال الإبل صحيح؟ نعم. ودليل على أن في ذلك شفاء شفاء صحيح لأن هؤلاء استعملوا هذا الدواء وشفاهم الله عز وجل. ودليل على أن الطب كما هو بالتجارب يكون أيضا بالنصوص. وقد جاء القرآن مبينا أنه يخرج من بطون النحل إيش؟ شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت. وأخبر أن الكمأة من المن وأن ماءها شفاء للعين. فما هي الكمأة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. نعم الكمأة الفقر. طيب وما الفقر؟ الفقر معروف. أنا إذا قلت لك إني ما أعرف نبات ذو أوراق ذو أوراق ليس ذو أوراق. طيب أسرع. الفقر معروف كما قال الأخ. نعم وهو ثلاثة أنواع: كمأة وعساقل وبنات أوبر. وفيه قول الشاعر: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبري، كلها تسمى فقر. وبنات الأوبر هو الصغار، وإنما نهى عنه لأنه صغار فيحمل رملا كثيرا. نعود الآن إلى ما أردنا، أن الأدوية تكون ثابتة بالشرع وتكون ثابتة بالتجارب. فإذا قال قائل: هل ألبان الإبل تنقض الوضوء كلحمها؟ فالجواب: لا، لا تنقض الوضوء، لأنها لو كانت تنقض الوضوء لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم، ولقال لهم: إذا شربتم من ألبانها وألبانها فتوضأوا. فلما سكت علم أن الوضوء من ألبان الإبل ليس بواجب ولكنه سنة، لأن الإمام أحمد رحمه الله روى في مسنده الأمر بالوضوء من ألبان الإبل لكنه على سبيل الاستحباب. أما أكل لحمها أي لحم الإبل فإنه ينقض الوضوء، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. ووجه الدلالة من الحديث على الوجوب أنه جعل الوضوء من أكل لحم الغنم راجعا إلى مشيئة الآكل، وأما الأكل من لحم الإبل فلم يجعله راجعا إلى مشيئته، وهذا هو الوجوب. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، سواء كان مطبوخا أمنيا، وسواء كان كبدا أو رئة أو قلبا أو كرشا أو أمعاء أو لحما أحمر أو غير ذلك. وفي هذا الحديث ما أشرنا إليه سابقا من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت رحمته مقرونة بإيش؟ نعم، بالحكمة، وهو الحزن في موضعه واللين في موضعه. واستمع إلى قول المتنبي، والمتنبي كما تعلمون جميعا يسمى حكيم الشعراء، يقول: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. معلوم الكلام؟ ووضع الندى يعني العطاء، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر، يعني إذا وضعت الندى وهو العطاء في موضع السيف فهذا مضر بالعلا. يجي إنسان مجرم فقد فعل جريمة يستحق عليها القتل فتهدي عليه دراهم ودنانير، هذا مضر بالعلا كوضع السيف في موضع الندى. يعني كما أنه لو جاء إنسان يستحق أن يعطى ويكرم فضربت عنقه، فلكل مقام مقال. ومن ثم ننزع إلى مسألة تغلب فيها العاطفة على الحكمة عند بعض الناس، وهي: الرجل يخطئ بقتل سواء كان عمدا أم خطأ، فتجد بعض الناس يحاول أن يعفى عنه، لأن العفو لا شك فيه خير، ولكن هذا خطأ. لا تعفو عن مجرم إلا إذا كانت المصلحة في العفو عنه، لأن الله تعالى أثنى على العافين عن الناس وأمر بالعفو وقال: أن تعفو أقرب للتقوى. لكنه قال عز وجل: فمن عفا وإيش وأصلح فأجره على الله. فلا بد من الإصلاح. ولذلك لو أننا إذا عفونا عن المجرم ذهب يجرم مرة ثانية فإننا لا نعفو عنه. فلتنظروا إلى هذه المسألة، ولا تغلبكم العاطفة على الحزم وعلى الحكمة. نعم. إيش؟ أي نعم نعم إيش؟ من انتهى الوقت؟ طيب نكمل. في الحديث أيضا دليل على أن من استحق أن يقتل فإنه لا يغاث ولا يساعد على بقاء الحياة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم ولم يأذن لأحد أن يسقيهم لأنهم مستحقون للقتل فتركهم حتى ماتوا. وفيه أيضا دليل على أن الجماعة تقتل بالواحد، يعني لو اشترك جماعة في قتل واحد فإنهم يقتلون جميعا. وقد قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رجلا جماعة برجل وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. ولعل قائلا يقول كيف أقتل جماعة بواحد؟ والله تبارك وتعالى جعل قتل القاتل قصاصا، فكيف أقتل جماعة بواحد؟ لأن القصاص يقتضي أن يقتل إيش؟ الواحد بواحد، فيقال إن فعل هؤلاء الجماعة كفعل رجل واحد، وأن بعضهم ساند بعضا وقوى عزيمته، ولولا أنهم تمالأوا ما قتل، فهو بهم قتل وبه قتل وبه قتلوا. فلذلك تقتل الجماعة بالواحد ولو كانوا ألفا. وهل يقتل الواحد بالجماعة؟ الآخر يقتل الواحد بالجماعة؟ متأكد؟ صورة المسألة كيف ذلك؟ إيش؟ قتل أكثر من واحد فيقتل، تمام. هذا ما فيه أشكال، لو أن مجرما اعتدى على أحد وقتل عددا فإنه يقتل بلا شك. لكن من اختار منهم الدية، مثلا لو كان بعض أولياء المقتولين اختاروا الدية فيقتل للآخرين، وتضمن الدية في تركته إن كان له تركة لمن اختار الدية. نعم. ولكن لو قال قائل أليس إذا عفى بعض الورثة سقط القصاص؟ بلى. يعني مثلا لو أن رجلا قتل شخصا والمقتول له ورثة متعددون، فقال بعض الورثة أنا عاف عن القصاص إما مجانا وإما بدية، فهذا لا يمكن أن يقتص منه، لا يمكن أن يقتص منه، لقول الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. لكن مسألتنا ليست كذلك، لأن مسألتنا قد وجب لكل واحد قصاص، فإذا عفى أحد عن قصاصه ثبت القصاص للآخرين. ها؟ أسئلة؟ طيب أنتم وزعت الكتاب؟ ها؟ كله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الشيخ، يقول السائل امرأة أرملة تأتيها مساعدات من بعض الجهات الخيرية ولها أيتام، واجتمع عندها من ذلك قرابة 100,000 ريال، قرابة 100,000 ريال، ويحول عليها الحول وهي محافظة عليها ولا تخرج عنها الزكاة وتقول أنها تنفقها على أيتام، فهل يجوز لها ذلك؟ أموال الأيتام تجب فيها الزكاة كأموال غيرهم، وذلك لأن الزكاة حق واجب في المال، كما قال الله تبارك وتعالى والذين في أموالهم حق في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى أهل اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فالزكاة في الأموال، فإذا كان عند امرأة أموال لأيتام تجمعها لهم وجبت فيها الزكاة، ولكن يجب قبل هذا أن تثبت المرأة ولايتها على هؤلاء الأيتام من قبل المحكمة، بمعنى أن تذهب إلى المحكمة لتثبت أنها ولية هؤلاء الأيتام. نعم. ايش نفع؟ حسابكم الله. لكن ابدا باليوم. يقول السائل: هل يجوز اعطاء الزكاه الى مسلم يدعو غير الله ويحلف بغير الله ويطوف بالقباب ويعتقد النفع والضر بالصالحين؟ نعم، هذا الذي ذكر بالسؤال مشرك كافر لا يقبل الله منه صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا غيرها. الذي يدعو غير الله مشرك، والذي يعبد القبور مشرك، وهذا لا يعطى من الزكاة، بل يدعى إلى الإسلام ويبين له التوحيد، فإن اعتنق التوحيد فهذا المطلوب، وإلا فعلى ولي الأمر أن ينفذ فيه ما تقتضيه الشريعة. أما من حلف بغير الله فإنه يعطى من الزكاة، لأن الحلف بغير الله لا يخرج من الملة، وإن كان شركا يعطى من الزكاة وينصح ويبين له أن الحلف بغير الله نوع من الشرك لعل الله يهديه. نعم. سابكم الله. يقول: هل يجوز للإنسان أن يحلف على شخص أن يفعل شيئا معينا كحضور وليمة ونحو ذلك وإن لم يجب المدعو، فهل يحنث الحالف وعليه كفارة؟ أما الفقرة الأولى من السؤال، وهي أن بعض الناس يريد أن يكرم أخاه فيحلف عليه أن يحضر الوليمة مثلا، وهذا غلط، لأن إكرام المرء إنما يكون بما يحب لا بما تحب أنت. ولهذا من الأمثال السائرة المشهورة: أكرم أخاك في إيش؟ بما يحب. فلا ينبغي للإنسان أن يحلف على غيره فيحرجه ويوقعه في حرج، لكن لو فرض أنه حلف وأن الغير خالفه فهل تجب الكفارة على الحالف؟ الجواب نعم. لو قال الرجل مثلا لهذا: والله لتأكلن من هذا الطعام، ولم يأكل، وجب على الحالف كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. وإني أنصح إخواني إذا أرادوا أن يحلفوا على أحد أن يقرنوا الحلف بالمشيئة الله، فيقول: والله إن شاء الله لتفعلن، لأن قرنه بمشيئة الله فيه فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى أن ذلك من أسباب تسهيل، من أسباب حصول المطلوب، والثانية أنه إذا لم يحصل المطلوب لم يكن على الحالف كفارة. أفهمتم إيش الفائدة؟ نعم. تمام. واستمع إلى قصة حكاها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن سليمان بن داود وهو أحد الأنبياء الكرام قال: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، قال ذلك رغبة في الجهاد ومحبة له. فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف في تلك الليلة على 90 امرأة فلم تلد منهن امرأة شيئا إلا واحدة، فإنها ولدت شق إنسان، نصف إنسان، حتى يري الله عز وجل عباده أن الأمر بيده. فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته، يعني لو قال إن شاء الله لطاف على 90 امرأة وولدت كل واحدة غلاما يقاتل في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. ولهذا أوصي إخواني المسلمين إذا حلفوا على شيء فليقولوا إن شاء الله. لكن قد يقول أنا لو أقول للشخص والله لتفعلن هذا إن شاء الله إيش ما فعل، هان عليه، فأقول الحمد لله قد جعل الله لكل ضيق فرجا. قل إن شاء الله دون أن يسمعه، يمكن أو لا يمكن، والله لتفعلن كذا، وتقول إن شاء الله بحيث لا يسمع، نعم، فإذا قلت ذلك حصل المطلوب.